أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر المضمار. كان الكلام في الفصل الثاني الذي عقده الشيخ الإيرواني للبحث عن أقسام الحديث، وبعد أن تطرق إلى أقسام الحديث الأربعة وعدنا أنه سيتطرق إلى ست نقاط، عدة نقاط، وصلنا إلى النقطة الثالثة وهي البحث في الروايات المضمرة. ما هو الخبر المضمار؟ الخبر المضمار هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول. هذا المسؤول هل هو الإمام أو لا؟ قلت له، سألته، كلمته، حدثته، واضح أو لا؟ حدثني إلى آخره. من هو الشخص غير معلوم. وبالتالي قد يقال بعدم حجية جميع الروايات المضمرة، لأننا لا نحرز أن المضمار هل هو المعصوم عليه السلام فتكون الرواية حجة، أو غير الإمام عليه السلام فلا يطلق عليها أنها رواية عن المعصوم. إذن هذا هو الاحتمال الأول، عدم حجية جميع الروايات المضمرة. هذا الاحتمال في قبال قولين، إن عددنا هذا الاحتمال قولا تكون الأقوال ثلاثة. القول الأول، عدم حجية جميع الروايات المضمرة، هذا القول الأول. القول الثاني، حجية جميع الروايات المضمرة. لماذا؟ لأن الروايات المضمرة نسأل فيها ما هو سبب الإضمار ومنشأ الإضمار. منشأ الإضمار تقطيع الروايات. في بداية الرواية السائل يذكر الإمام، يقول سألت الصادق عليه السلام عن ماء البئر فقال عليه السلام كذا وكذا، ولربما يسأل السائل الإمام الصادق سلام الله عليه 100 سؤال، حينما يقول ثم سألته وسألته وسألته هكذا، فيغمر في 99 سؤال الباقي ويذكر اسم الإمام في أول الرواية. وبما أن هذه الرواية تتضمن عدة مقاطع، عدة مباحث، جاء الرواة بعد ذلك كصاحب الوسائل مثلا وقطع الرواية، القطعة الأولى ذكرها في الطهارة، الثانية في الصلاة، الثالثة في الصوم، الحج، الخمس، على حسب الأبواب الفقهية، ويذكر نفس السند، يذكر نفس السند لكن في متن الرواية يقول سألته عن كذا. وبما أن مرجع الروايات المضمرة هو التقطيع، وفي بداية الرواية المقطعة ذكر الإمام عليه السلام، فإذا هذه الرواية مسندة، فالرأس المسؤول هو الإمام عليه السلام، وبالتالي جميع الروايات المضمرة حجة، واضح. لكن هذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار أننا كيف نحرز أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، ربما لا نحصر على بداية الرواية فتصبح مقاطع الرواية الأخرى يصبح المسؤول مجهول بالنسبة لنا، لا كلامنا احنا في فرض صحة السند. لو السند صحيح كل سلسلة السند رواتها عدول إمامية، لكن الرواية مضمرة، هل هي حجة؟ ليس بحجة، لا نفرض أن المسؤول هو المعصوم عليه السلام، واضح ولا؟ إذن القول الثاني يرى حجية جميع الروايات المضمرة باعتبار أن منشأ الإغمار هو تقطيع الروايات. الشيخ الإيراني يميل إلى هذا الرأي الثاني، حجية جميع الروايات المضمرة، لكن لبيان يذكره في القسم الثاني. الرأي الثالث وهو الرأي المعروف المشهور، القول بالتفصيل، بينما إذا كان المضمر من الثقات الأجلاء المعروفين، وبينما إذا كان المضمر ليس من الأجلاء. فمثلا زرار بن أعيان وبريد بن معاوية العجلي ومحمد بن مسلم وأبو بصير، هؤلاء ممن اختصوا بالباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالتالي زرارة حينما يقول سألته، لا يعقل أن زرارة يسأل غير الصادق والباقر عليهم السلام. فإذا كان الراوي من الثقات الأجلاء ردت مضمراته حجة، وإذا كان الراوي من الضعاف أو من الثقات العاديين غير المعروفين بملازمة الأئمة عليهم السلام فلا تكون مضمراته حجة، واضح. وهذا الرأي الثالث ليس ببعيد، فعل مضمرات زرارة والأجلاء حجة، إلا أن مضمرات غيرهم ليست بحجة، واضح. نقرأ هذا المقدار. الخبر المضمر، الخبر المضمر هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول وأنه الإمام عليه السلام أو غيره غير الإمام، كما هو الحال في صحيحة زرارة، هذه المعروف في الاستصحاب للكثرة من الأصول، التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده، سند الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي عن حماد عن حريز عن زرارة قال. من الذي قال؟ زرارة. قلت له، له منه ما ملكوه، هذه من مضمرات زرارة. قلت له الرجل ينام وهو على وضوءين، يعني كان على يقين من وضوءين، أتوجب الخفق والخفقتان، الخفق يعني الغفو، الغفو والغفوتين، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام الجواب لا، لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، وليس ينبغي أن ينقض الوضوء بالشك، أن ينقض اليقين بالشك. كان على يقين من الوضوء، شك في نقض الوضوء، خفق خفق خفقتين لو لا، يعني نام لو ما نام، هو متيقن من الخفقة لكن ما متيقن من حصول النوم. من رواية الاستصحاب، شاهدنا الآن مو في المجلس، في الاستصحاب شاهدنا في السند. قلت له، هذه من مضمرات زرارة، إن زرارة لم يقل قلت للإمام الصادق عليه السلام مثلا، وإنما قال قلت له، أي ذكر الضمير الذي يحتمل رجوع الضمير إلى الإمام وإلى غيره غير الإمام. فمن هنا قد يحكم بعد حجية الروايات المضمرة لعدم الجزم بكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام. إذن هذا الاحتمال الأول، ويمكن أن عد قول، القول الأول عدم حجية الروايات المضمرة. القول الثاني قال، وفي مقابل هذا، مقابل هذا الاحتمال، هذا القول، يوجد رأيان، أحدهما يقول بحجية جميع المضمرات بدعوى أن منشأ الإغمار وسبب حصول هذه الظاهرة، ظاهرة الإغمار، هو أن الراوي كان يسأل، يعني تقطيع الرواية، هو أن الراوي كان يسأل الإمام عليه السلام بعدة أسئلة أحيانا، وعندما يريد الراوي نقل تلك الأسئلة يصرف في البداية باسم الإمام عليه السلام ويقول سألت الصادق عليه السلام عن كذا فأجاب بكذا، وسألته عن كذا فأجاب بكذا، وسألته عن كذا إلى آخره، إنه يعني الراوي في خطر النقل صرح باسم الإمام عليه السلام، وبعد ذلك اكتفى بإرجاع الضمير إليه بلا حاجة إلى التصريح باسمه باسم الإمام عليه السلام. وبعد ذلك وبسبب تقطيع الأحاديث ذكرت كل فقرة في الباب الحديثي المناسب لها كما هي ومن دون تصريح باسم الشخص المسؤول وأنه الإمام عليه السلام. هكذا بدأت ظاهرة الإغماء. وتقطيع الروايات موجود واجد فوين في الوسائل. وإذا أردت أن تعرف أن صاحب الوسائل قطع رواية وش تسوي؟ ترجع إلى الأصل. صاحب الوسائل يذكر الرواية عن وين؟ عن التهذيب، ترجع إلى التهذيب. صاحب الوسائل يذكر الرواية عن الكافي، ترجع إلى الكافي. ربما تجد مقاطع لم يذكرها صاحب الوسائل. واضح، لأن صاحب الوسائل كان بصدد تبويب الروايات على الأبواب الفقهية. أي من حسنات كتاب الوسائل؟ واضح. وأحسن كتاب يفيد في هذا المقام أي كتاب؟ كتاب جامع أحاديث الشيعة المطبوع بأمر آية الله العظمى السيد حسين البروجي رضوان الله عليه. الطبعة الأولى طبع في 26 مجلد، الطبعة الثانية الآن طبع في 31 مجلد. من حسنات جامع أحاديث الشيعة أنه يذكر الرواية بالكامل ولا يقطعها. وبالتالي أنت إذا رواية في الوسائل وتبقى تعرف هذه مقطعة لولا مقطوعة لولا، يمكن أن ترجع إلى جامع أحاديث الشيعة. واضح، هذه الفائدة استفدناها من أستاذنا الكريم سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله تعالى. هكذا بدأت ظاهرة الإغمار. وإذا اطلعنا على سبب الإغمار هذا فسوف نحكم بدون شك بحجية جميع المضمرات، لأن الشخص المسؤول في البداية ليس هو إلا الإمام عليه السلام. وهذا الرأي أن حجية جميع المضمرات يعني مطلقا، سواء كان المضمر مشهورا أو لم يكن مشهورا، وهذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار أنه يتم على تقدير كون الشخص المسؤول في البداية هو الإمام. ولكن كيف نجزم بذلك أن الشخص المسؤول في البداية هو الإمام؟ إننا نحتمل كون المسؤول شخص آخر غير الإمام عليه السلام. وثانيهما القول الثاني أو الثالث، حجية مضمرات المشاهير والأدلة دون غيرهم. وثانيهما ما اختاره جملة من الأعلام، وهو التفصيل بينما إذا كان الشخص المضمر من أجلاء الأصحاب وكبارهم بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام كما هو الحال في زرارة مثلا، وبين غيره يعني وبين كون الشخص المضمر من غير أجلاء الأصحاب وكبارهم، فعلى التقدير الأول كون الراوي من أجلاء الأصحاب تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار أن المقام الثاني لمن؟ المقام الثاني للراوي قرينة تعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، مقام الثاني عن مقام الرفيع للراوي. وعلى التقدير الثاني يعني كون الراوي ليس من الأجلاء لا تكون حجة لفقدان القرينة المذكورة. القرينة كون المقام الثاني للراوي يقتضي أن يروي عن الإمام، هذا القرينة مفقودة ليس مقامه رفيعا. والصحيح عندنا شيخ الإيرواني حجية جميع المضمرات لبيان ظريف، يشوق الشيخ الإيرواني لبيان ظريف يأتي في القسم الثاني إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ستأتي الدغدغة فيها أيضا هذا البيان الظريف. واضح. الخبر المرسل، الخبر إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا. الخبر المسند ما صرح فيه بأسماء الوصائف كلها، لكن هذا الخبر بمجرد أن لا يصرح فيه باسم واصفة من الوصائف عن رجلين عن شخصين عن غير واحدين، فإذا لم يذكر في السند اسم بعض رجال السند فإن هذا الخبر يصبح مرسلا. واضح. بالتالي وقع البحث هل أن الروايات المرسلة حجة أو لا. ذكرنا لكم بعض عن الإرسال في اللغة عبارة من إرسال السلسلة واضحة ولا، أو إرسال الناقة، ناقة مرسلة يعني غير مقيدة، أحيانا تعقل، ولذلك العقال إلا يلسون العرب سمي من العقال يعني من القيد، وسمي العقل عقلان لأنه عقال للفكر، هذا لا يقيد الفكر خليك تتعقل. فالناقة إما معقولة وإما مرسلة، إما معقولة مقيدة بقيد وإما مرسلة العنان من دون قيد، كذلك الرواية إما مقيدة بذكر الراوي وإما مرسلة غير مقيدة بذكر الراوي. الأقوال في المراسيل ثلاثة. القول الأول عدم حجية جميع المراسيل مطلقا، أي مرسلة تشوفها تقع عينك عليها فهي ليست بحجة. إذن القول الأول عدم حجية جميع المراسيل مطلقا من دون تفصيل، واضح؟ لأن الحجية للرواية المسندة وهذه ليست مرسلة، ليست مسندة وإنما هي مرسلة. لماذا جميع المراسيل ليست حجة؟ لأننا لا نحرز وثاقة الراوي فيها، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل، المراسيل إما أن يراد بها مراسيل الثلاثة أو غير مراسيل الثلاثة. مراسيل الثلاثة وهم الأعاظم الثلاثة محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري. فإذا كانت الرواية من مراسيل الثلاثة ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي نقبلها لقبولنا دعوة الشيخ الطوسي في العدة من أن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، فهذه المراسيل سنخ مراسيل هي بحكم المسانيد. وأما مراسيل غير الثلاثة فهي بأجمعها ليست حجة حتى لو كانت من مراسيل الشيخ الصدوق، واضح القول الثاني؟ إذن القول الثاني يرى أن مراسيل الثلاثة حجة وما عدا مراسيل الثلاثة ليس بحجة، حتى مراسيل الصدوق ليست حجة. تفهم؟ القول الثالث التفصيل بين مراسيل الصدوق ومراسيل غيره، فيقولون مراسيل الصدوق حجة ومراسيل غيره ليست بحجة حتى مراسيل الثلاثة ليست بحجة. مثلتين؟ إذن عندنا أقوال ثلاثة، القول الأول عدم حجية جميع المراسيل، القول الثاني حجية مراسيل الثلاثة وعدم حجية مراسيل غيرهم حتى مراسيل الصدوق، القول الثالث حجية مراسيل الصدوق وعدم حجية مراسيل غير الصدوق بما فيها مراسيل الثلاثة، واضح؟ مراسيل الصدوق فيها ثلاثة أقوال نذكرها حينما نصل إلى مطلب مراسيل الصدوق. نقرأ هذا المقدام. الخبر المرسل، الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند كما هو الحال في رواية الشيخ الصدوق عن أبي عن سعود بن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن محمد ابن أبي عمر عن غير واحد، أي عن غير واحد من هو هذا غير الواحد؟ يعني اثنين فصاعد، غير واحد اثنين فصاعد، من هم؟ مو معلوم. عن أبي عبد الله عليه السلام إن ابن أبي عمر لم يصرف باسم الراوي الذي يروي عنه وإنما عبر عنه بلفظ عن غير واحد، وفي مثله مثل هذا التعبير تعد الرواية مرسلة. وقد وقع الخلاف بين الأعلى في حجية المراسيل على أقوال متعددة، نذكر من بينها ما يلي: ألف عدم الحجية مطلقا، يعني عدم حجية مطلق المراسيل سواء كانت مراسيل للثلاثة أو لا، مراسيل للصدوق أو لا، مطلقا بدون تفصيلها. باعتبار عدم إحراز وثاقة الواسطة المبهمة عن رجلين. هذا رجل واسطة في الرواية، هذه الواسطة مبهمة مجهولة بالنسبة لنا. باء التفصيل بينما إذا كان المرسل ابن أبي عمر وصفوان والبطنطي فتكون الرواية حجة، وبينما إذا كان غيرهم، يعني كان المرسل غير الثلاثة غير ابن أبي عمر وصفوان والبطنطي، فلا تكون حجة. لاحظ في الحاشية: هؤلاء الثلاثة هم من أعظم أصحابنا. فابن أبي عمر قال عنه النجاشي: جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. عظم التساقط عند المؤالف والمخالف، يعني الأهل العامة المخالفين أهل العامة. ويقول عنه الشيخ الطوسي: كان من أوثق الناس عند الخاصة، يعني الإمامية، والعامة السنة، وأمسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. ولكم مراجعة ترجمة الكامل ثم ثم رجال الحديث. وأما صفوان ابن يحيى فقد قال عنه النجاشي: ثقة ثقة عين، ومن الجدير مراجعة ترجمته. وأما أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، كان عظيم المنزلة، وقد ترجم بعض عن هذه الأمور. زين، والوجه في ذلك، يعني الوجه والدليل في حجية مراسيل الثلاثة دون غير دعوة الشيخ في العدة، إن الشيخ الطوسي في العدة يقول في الحاشية: راجع أواخر مبحث حجية خبر الواحد من العدة، وهذه منهجية جيدة. بعض الكتب ما تشير إلى الصفحة، تشير إلى المبحث، عنوان المبحث. كتاب العدة طبع عدة طبعا، وخاصة كتب الفقه وكتب الروايات مطبوعة بعدة طبعات، واضح ولا؟ فتشير إلى البعض أو إلى العنوان. والوجه في ذلك أن الشيخ في العدة قد ذكر أن الطائفة الإمامية يعني قد عملت بمراسيل ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي باعتبار أنهم لا يروون ولا يرسلوا إلا عن ثقة، فإذا كان المرسل أحد هؤلاء كانت روايته حجة باعتبار أنه هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، أحد هؤلاء الثلاثة لا يرسل إلا عن ثقة، وإذا كان المرسل غيره يعني غير أحد الثلاثة ترفض الرواية لعدم إحراز وثاقة الواسطة. نحن نحرز وثاقة الواسطة لكون المرسل أحد الثلاثة، وحيث أن المرسل غيرهم بالتالي لا نحرز. جيم التفصيل: مراسيل الصدوق فيها ثلاثة أقوال. قبل أن نذكر هذا نذكر مقدمة الصدوق التي ستجي إن شاء الله فيما بعد. الشيخ الصدوق ألف كتاب الفقيه، في كتاب الفقيه يقول هكذا رضوان الله عليه، وهذا موجود في صفحة 73 يذكر الشيخ الهيرواني في نهايتها، يقول: وجميع ما في شيخ الصدوق مستخرج من كتب مشهورة. إذا الصفة الأولى لكتاب الفقيه رواياته مستخرجة من كتب مشهورة. الصفة الثانية: عليها المعول، عول عليها الأصحاب. الصفة الثالثة: وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني. إذن الشيخ الصدوق يشهد بأن روايات كتاب الفقيه مستخرج من كتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع. والحال أن ثلث كتاب الفقيه روايات مرسلة، والحال أنه بعد هذه العبارة يذكر 25 رواية أكثرها مراسي. واضح، كثير من الروايات اللي ذكرها عقب هذه المقطوعة مراسيل. يعني الصدوق يشهد ان حتى المراسيل الموجودة في كتاب الفقيه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع. وبالتالي هناك اقوال ثلاثة. القول الاول: حجية جميع مراسيل الشيخ الصدوق مطلقا، وهذا الرأي يتبناه أستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري، يرى حجية جميع مراسيل الصدوق لانطباق هذه الشهادة على مراسيله. والتفت يا إخوة، الكلام في مراسيل الصدوق عن مراسيل الصدوق في خصوص كتاب الفقيه، وليس عن مطلق مراسيل الصدوق. الصدوق عنده كتب أخرى، عنده معاني الأخبار عند كمال الدين وتمام النعمة، عند علل الشرائع، عند كتاب المواعظ، عند كتاب الأمال، عند ما شاء الله من الكتب، عند كتاب التوحيد، عند كتاب عيون أخبار الرضا، وهذه الكتب فيها مراسيل ومثانيل. حينما نبحث عن حجية مراسيل الصدوق فإننا نبحث عن حجية خصوص مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه بدون بقية الكتب. فمن قال بحجية جميع مراسيل الصدوق يقصد حجية جميع مراسيل الصدوق الواردة في الفقيه، لأن هذه الشهادة خاصة بالفقيه. يقول وجميع ما فيه، يعني في كتاب الفقيه، مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وهذه الشهادة ما تشمل بقية كتب الصدوق، لم يقل وجميع ما في كتبه، قال وجميع ما فيه في الفقيه، مقدمة الفقيه. هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة. إن شاء الله هذا منفصل في القسم الثاني إذا سقطنا مراسيل الصدوق. الشيخ الصدوق في المراسيل ذكر خمس صيغ. أحيانا يقول قال الصادق عليه السلام، كأنما يجزم أن الصادق قال، وأحيانا يقول روي عن الصادق، في رواية عن الصادق، واضح ولا؟ هنا في رواية عن الصادق، روي عن الصادق، ما فيها جزم، بخلاف قال الصادق. هي خمس صيغ ان شاء الله نتطرق اليها اذا وصلنا الى مراسيل الصدوق في القسم الثاني. من هذه الصيغ الخمس صيغه واحده فيها جزم قال الصادق، واربع صيغ ما فيها جزم. من هنا قال البعض ان مراسيل الصدوق الجازمه حجه ومراسيل الصدوق غير الجازمة ليست بحجة، واضح. وهذا الرأي قال به كثيرون، وقد يلوح هذا الرأي من كلمات السيد الإمام في كتاب البيع على ما نقله شيخنا الأستاذ الشيخ هادي الراضي حفظه الله في دروسه الرجالية. إذن القول الثاني يرى حجية مراسيل الصدوق الجازمة دون مراسيل الصدوق غير الجازمة. قد يقال أن السيد الإمام يرى هذا الرأي من خلال تصفح بعض صفحات كتاب البيع للسيد الإمام. القول الثالث للسيد الخوي رضوان الله عليه، عدم حجية جميع مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة. إذن عندنا أقوال ثلاثة: حجية مراسيل الصدوق مطلقا، عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، حجية خصوص مراسيل الصدوق الجازمة، وعدم حجية مراسيل الصدوق غير الجازمة. واضح. نقرأ هذا المقدار: جيم التفصيل في خصوص مراسيل الشيخ الصدوق بين الشيخ الهيرواني، ما ذكر إلا هذا الرأي الآن، ذكر التفصيل، واضح هذا التفصيل الذي قلنا قد ينسب إلى السيد الإمام في كتاب الزهر. التفصيل في خصوص مراسيل الصدوق بينما إذا عبر قال الصادق عليه السلام، أي المراسيل الجازمة، وبينما إذا عبر روي عن الصادق. والأول تعبير الأول مراسيل الجازمة حجة دون الثاني روي عن الصادق، مراسيل غير الجازمة ليست بحجة باعتبار أن التعبير بكلمة قال يدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام وصحة سندها، جزم أن هذه الرواية صدرت وأن سندها صحيح، إذ لو لم يكن الصدوق جازما بصحة الرواية فلا يجوز له نسبتها إلى الإمام بفرص قاطع، خوفا أن الصدوق جزم، جزمه حجة عليه وليس بحجة علينا. واضح ولا؟ وهذا بخلافه التعبير قال الصادق، بخلافه لو عبر بروية، لو عبر الصدوق بروية فإنه لا يدل على الجزم بصحة النسبة، فلا يكون نقل الصدوق في هذه الحالة حجة، فلا يكون نقل الرواية حجة. واضح. هذا تمام الكلام في إيه؟ في بحث الخبر المرسل. وبالتالي ننهي الكلام في الفصل الثاني، يبقى في نهاية البحث الثاني تطبيقات. التطبيق الرابع، هذا التطبيق صحوة وخلاصة الشيخ الإيرواني يريد أن يربينا ويعلمنا هكذا. يقول الحر العاملي، قد يذكر رواية، في بداية الرواية يذكر سند، بعد أن ينهي الرواية افرض نقل هذه الرواية عن من؟ عن الشيخ الكليني، في نهاية الرواية يقول ولها سند آخر، ويذكر سند عن الشيخ الطوسي، أحيانا يذكر سند ثالث رواها الصدوق كذا كذا. وحتى الروايات، مثلا الرواية ذكر الرواية عن التهذيب للشيخ الطوسي، في النهاية يمكن يذكر ان الشيخ الطوسي بعد ذكر سند هذا الرواية في الاستفسار سند آخر، ذكر الرواية سند آخر. هي صيغة أخرى، يعني مو صيغة أخرى، إذا قلت صيغة أخرى يعني نفس السند بألفاظ أخرى. وأروح مثلا أحيانا يقول محمد بن محمد بن النعمان، وأحيانا يقول المفيد، هذا إذا قلت صيغة أخرى، مو يذكر صيغة أخرى، سند ثاني. على كل حال صاحب الوسائل أحيانا يذكر للرواية خمسة أسانيد، يكفي صحة واحد من الأسانيد لكي تكون الرواية حجة. لا نشترط صحة جميع الأسانيد، يكفي صحة سند واحد للحكم بصحة الرواية. واضح؟ على مبنى الكل، مبنى من يقول ماذا؟ يكفي أن تكون الرواية شنو؟ كلام نحن بناء على حجية خبر الثقة، مبنانا على مبنى من يقول حجية خبر الثقة. واضح ولا؟ وهذا مبنى مسلم، إما أن نقول حجية خبر الثقة أو مبنى حجية خبر العادل. حتى من يرى حجية خبر العادل يكفي سند واحد. ذاك بالنسبة إلى مدرك حجية قول الرجالي، مدرك قول حجية إذا كان من باب الشهادة لابد من شاهدين عادلين. واضح ولا؟ مو في الرواية. هذا الخلاصة. فيذكر الشيخ الإيرواني الآن رواية يرويها صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي سند ضعيف، الشيخ الطوسي سند ضعيف، في نهاية الرواية صاحب الوسائل يقول أيضا الشيخ الكليني ذكر هذا الرواية بسند ثاني. هذا السند الثاني له شقان اللي يذكره الكليني، أحدهما صحيح، يكفي أن يكون أحد الشقان صحيح. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. تطبيق أربعة، قال الحر العاملي في وسائل الشيعة في الباب 42 من أبواب الوضوح حديث واحد ما نصه محمد بن الحسن يعني الطوسي عن المفيد، لماذا لم يقل بالإسناد عن المفيد؟ مع الطوسي لازم مشيخة بالإسناد، ماذا قال عن المفيد؟ لأن المفيد شيخ الشيخ الطوسي مباشرة بعد، حقوش يذكر إسناد بعد. واضح؟ والفتو الشيخ الطوسي مو كل بعد كتاب التهذيب، مو كله في مشيخة. الشيخ الطوسي أول ما كتب التهذيب الجزء الأول وقسم من الثاني ذكر مثل طريقة الكليني اسلوب العنعنة، ثم عدل عن اسلوب العنعنة وصار الى الاسناد. خب حتى في بقية الاجزاء اذا بيذكر رواية عن المفيد ما احتاج الاسناد، شيخه المباشر استاذه. اصلا الشيخ الطوسي كتب التهذيب كشرح لمقنعة استاذ الشيخ المفيد، ولما شرح في الجزء الاول كان استاذ الشيخ المفيد موجود، ذلك عبر عنه حفظه الله ايده الله. في الأجزاء المتأخرة الجزء الثالث الرابع الآخر توفي الشيخ المفيد يقول رحمه الله. واضح؟ محمد بن الحسن يعني الطوسي عن المفيد، من المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه يعني والد محمد أحمد بن محمد، هنا أحمد بن محمد من ابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عندنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وعندنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. لا شك ولا ريب أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي هذين أيام العسكر موجودين، هذين رتبتهم متقدمة، واضح ولا؟ لكن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد هذا منه، هذا شيخ المفيد حسين. فلذلك أحمد بن محمد عرفنا أنه ابن الحسن بن الوليد لأنه شيخ المفيد، تفتين أو لا؟ عن أحمد بن محمد يعني ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه يعني محمد بن الحسن بن الوليد، خب محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق من أجل الطائفة، ولد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مو معلوم مو موثق، إذا قبلنا شيخوخة الإجازة وثقنا، ما قبلناها ما نوثق، يصير السند ضعيف. عن أحمد بن إدريس من أجلاء الطائفة، وسعد بن عبد الله من أجلاء الطائفة، عن أحمد بن محمد، هنا أحمد بن محمد بن عيسى. قد تقول لماذا لا يكون أحمد بن محمد بن خالد الورقي؟ اثنينهم في طبقة واحدة، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي في زمن واحد، لماذا حملنا هذا على الأشعر القمي؟ والأمر سهل، اثنينهم في قبعة، البرقي أحمد بن محمد ثقة والأشعري أحمد بن محمد ثقة، لكن هذا الأشعر القمي لماذا؟ لأن الذي يروي عنه سعد بن عبد الله، وسعد بن عبد الله يروي عن الأشعري ولا يروي عن البرقي، هذا بحث تمييز المشتركات، أن تتميز المشترك من الراوي عنه ومن روى عنه، ونشخصنا أحمد بن محمد بالراوي عنه. عن الحسين بن سعيد يعني الأهوازي، عن حماد، حماد بن عيسى غريق الجحفة، عن حريث بن عبد الله السجستاني، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. ثم ذكر يعني الشيخ الطوسي في نهاية الحديث ما نصه، ورواه الكليني يعني روى هذا الحديث الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبي إبراهيم بن هاشم، هذا السند الأول. ثاني، وعن محمد بن إسماعيل يعني رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، الستين الواو مهمة، هذا لو حدثنا الواو يخترب السند، لاحظ لو قرينا بدون الواو، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل، واضح يصير محمد بن إسماعيل يروي عن أب علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم. هذا الخبير بعلم الطبقات يعرف أن السند فاق فيه واو، لأن محمد بن إسماعيل في رتبة مشايخ الكليني، ولا في رتبة مشايخ الكليني علي بن إبراهيم مو أبو إبراهيم بن هاشم، واضح ولا؟ الشيخ سيد البروجردي رحمة الله عليه أول ما اختبره جابوا له سند مقلوب، قلبوا له السند رأسا عدلا، من وين عدلا؟ من معرفة الطبقة، مثلا يجيبون له السند هكذا، محمد بن يعقوب عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن إبراهيم، رأسا تعدل شديد، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، أو يجيبون لك سند هكذا، محمد بن يعقوب عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى العطار، ترى سند عدل جديد، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن تالي يجيك أحمد بن محمد بن عيسى، تعال يجيك منهم الحسين بن سعيد، من معرفة الطبقات، واضح؟ هذه تحصل بالممارسة، تعرف الطبقات. زين، وعن محمد بن إسماعيل هذه الرتبة الأولى، عن الفضل بن شاذان اثنين جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، هذه جميعا يقصد منه جميعا. جميعا يعني يقصد إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان، لاحظي هاي السند، هذا سندين، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز. والسند الثاني روى الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. لاحظني هاي الكتاب، يعني هذا قوله جميعا راجعا إلى أبيه والفضل بن شاذان، يعني أب علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان، هذين الاثنين هم جميعا يروون عن حماد بن عيسى عن حريز. هذا مهم، ها تطبيقات مهمة. الآن البقي واضح بعد إن تعبير الشيخ الحر العاملي هذا يدل على أن الرواية قد رواها كل من الشيخ الطوسي في أحد كتابه والشيخ الكليني، يعني ذكر كم سنة الشيخ الحر العاملي؟ ثلاثة سندين، من الكافي والسند من تهذيب الشيخ الطوسي. وطريق أحدهما يختلف عن طريق الآخر، أحدهما يعني الشيخ والكليني يختلف عن طريق الآخر، ولازم ذلك لازم اختلاف الطرق كفاية صحة أحدهما في الحكم بصحة الرواية في واحد منهم صحيح. فإذا فرض أن طريق الشيخ الطوسي كان ضعيفان من جهتين كما هو ضعيف من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فيكفينا صحة طريق الكليني. ولتحقيق إشكال الطريقين نقول أما الطريق الأول طريق الشيخ الطوسي فلا إشكال فيه إلا من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد، لأنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. من وين عرفنا؟ من الطبقات بعد. وهذا الرجل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هو شيخ للمفيد، وقد وصلتنا كثير من الأصول الحديثية بواسطة هذا الرجل، حيث أن الشيخ الطوسي يروي كثيرا من الأصول بواسطة أستاذه المفيد. الطوسي يروي عن المفيد والمفيد يرويها هذه الكتب والأصول بواسطة الرجل المذكور أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وما على الأسف لم يرد في حقه توثيق. أجل إذا قبلنا دلالة شيخوخة الإجازة على التوثيق ثبتت بذلك وثاقته وثاقة أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، وأما إذا رفضنا ذلك شيخوخة الإجازة ما الدل؟ فالطريق الأول طريق الشيخ الطوسي يكون ضعيفا بسببه فقط، بسبب منه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأن البقية كلهم ثقات. إذ محمد بن الحسن الطوسي والشيخ المفيد غنيان عن التعريف، هذا يشير إلى مدخل غني عن التعريف. الشيخ الطوسي من وثقه؟ المفيد من وثقه؟ الصدوق من وثقه؟ هذا بحث. يقولون الشخص المشهور شهرة عظيمة هذا ما يحتاج إلى توثيق، غني عن التعريف، هو فوق الوثاقة. الطوسي شيخ الطائفة، الصدوق صدوق هذه الطائفة، المفيد النجاش هذين ما يحتاجون الى توثيق حتى نوثقهم. واضح ولا لا يلزم الزور بعد كل واحد ولا توثيق. واما والد احمد فهو محمد بن الحسن الوليد القمي الثقه الجليل وهو استاذ من الشيخ الصدوق، واما احمد بن ادريس فهو ابو علي الاشعري ثقه جليل على ما ذكر النجاشي والشيخ، وهو شيخ للكليني ويروي عنه كثيرا. دائما يحيل الى معجم الرجال لان معجم الرجال ذاكر هاي الاصول الرجاليه. وأما سعد بن عبد الله القمي فهو ثقة الجليل على ما ذكر النجاشي والشيخ، وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل بقرينة سعد بن عبد الله، مو جليل بقرينة سعد بن كون الأشعري القمي بقرينة سعد بن عبد الله، فإنه يعني سعد بن عبد الله يروي كثيرا عن ابن عيسى الأشعري ولا يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البارقي. وأما الحسين بن سعيد ومن قبله من قبل الحسين بن سعيد إلى الإمام، يعني من الحسين بن سعيد إلى نهاية السنة، فهم ثقات أجلة تقدمت الإشارة إليهم في التطبيقات السابقة، السنة يكون صحيح، ما في ضعف إلا من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وعليه فالطريق الأول قابل للتأمل من ناحية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في ثبوت الوثاقة، والذي يهون الخط صحة الطريق الثاني، ذلك أن الطريق الثاني طريق الكليني يرجع في حقيقته إلى الطريق إلى طريقين، لأن قال وعن محمد بن إسماعيل، وبالشكل التالي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز، وهذا ثقة. يبقى الكلام في إبراهيم بن هاشم، هذه الرواية ما تكون حسنة إذا قلنا إن إبراهيم بن هاشم لم يرد في حقه توثيق، وإما أن نقول هي صحيحة لأن السيد بن طاووس في فلاح السائل نقل اتفاق الطائفة على وثاقته. الطريق الثاني الكليني عن محمد بن اسماعيل، هذا في مشكله من جد محمد بن اسماعيل، هل هو البرمكي؟ البرمكي غير موثق. هل هو البندقي؟ البندقي غير موثق. هل هو البرمكي؟ هل هو ابن بزيع؟ هذا اللولا مشترك بين الثلاثة. إذا قلنا إن إكثار الكليني عن شخصين، أمارة الوثاقة إكثار الجلي عن شخص، يمكن نوثق هذا السنة. الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شارع، عن حماد، عن حريب. وكلمة جميع الواردة في طريق الكليني تعني أن إبراهيم يعني إبراهيم بن عاصم، والفضل الفضل بن شعبة كليهما يروي الحديث عن حماد، فكلمة جميعا تساوي كليهما. ثم إن طريق ألف صحيح لوثاق جميع رواته، إذ علي بن إبراهيم مصرح بالتشهير المعروف من الثقات الأدلة، وقد روى عنه الكليني ما يقرب من ثلث أحاديث الكافي. وهو هذا علي بن إبراهيم 90% من الروايات عن أبي إبراهيم بن هاشم. وأما إبراهيم فيمكن توثيقه لبيانياته في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما حماد وحريش فقد تقدم من التصريحات السابقة أنهما ثقتان، وما دام طريق ألف صحيحا فلا حاجة إلى ملاحظة طريق طرق، هذا الشبه مطبعي طريق باء، وتثبت بذلك صحة الرواية. واضح ولا؟ طريق باء مشكلة محمد بن إسماعيل. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من الجزء الأول. يبقى الكلام في الفصل الثالث، نظرا في بعض كتب الحديث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.